السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونتذكر معنا ما بدأنا به، هذا الاسم المشرف من اسماء الله تعالى الحسنى الذي عدنا إلى شرحها بفضل الله تعالى، ونرجو الله تعالى أن يكرمنا بالسير فيها وعدم التوقف فيها أيضا. وصلنا إلى اسمه المشرف العزيز، وتعلمون ما ذكرنا في هذا الاسم من أول الشرح إلى أن وصلنا إلى المنهج الذي نسير عليه، وقد ذكرنا مختصره حتى يتعلم المرء كيف يفهم عن الله تعالى مراده جل وعلا. وباختصار هو أنه لا يحدثنا عن اسمه وأسمائه الحسنى التحديث الذي يفيدنا علما ويفيدنا توحيدا ومحبة ومعرفة بالله ويفيدنا عملا وسلوكا، إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كان اتجاهنا إلى القرآن الكريم لنستجلي منه ما تحدث به عن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى المباركة لله تعالى، بحيث نتضرع إلى الله تعالى أن يفهمنا كيف ذكر هذا الاسم المبارك وبينه لنا، وبين المقصود والمراد، ووضح خلال ذلك كله ما ينبغي على المؤمن أن يأخذ منه اتصالا بالله وحظا من معرفة ربه، وإقبالا على الاتصاف بهذه الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه، وكذلك هذه الصفات التي يحب الله تعالى لعباده أن يأخذوا بحظهم منها، سواء في أنفسهم أو في فيما يتعلق بالمسلمين أو بغيرهم على حسب ما ترشدنا إليه هذه الآيات وتلك الأسماء الحسنى. وهذه مهمة من المهمات العظيمة التي تبين لنا جمال القرآن الذي ينبني عليه الإعجاز وينبني عليه تلك الأهداف التي بينتها هذه الآيات من معرفة الله ومحبته وغير ذلك، لأن الأسماء الحسنى هو الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى من أقصر الطرق، وفي نفس الوقت يصل به المرء مقدما على غيره ممن لم يسلك هذا الطريق، يعني أقرب الطرق التي يصل بها المرء إلى الله تعالى ويتقدم بها غيره هو معرفة الرب، ومعرفته تكمن في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إذ ذلك يشمل الدين كله. وهي من أعظم المسائل التي أهم المؤمنين ينبغي أن ينصرف إليها وأن يعودوا بها أو بسببها إلى القرآن، إلى الوحي المشرف الذي ينير الطريق وينير القلب ويشرح الصدر ويرفع الهمة ويأخذ المرء إلى الله تعالى قويا إليه، عزيزا به، راكنا إلى الله، مستغنيا بالله، مفتقرا إلى الله تعالى لا إلى غيره، إلى آخر ما يصل به المرء إلى الله تعالى. نقدم هذه المقدمة الآن نظرا أن كثيرا لم يبدأ معنا عندما بدأنا الكلام على هذا المنهج، وهذا الذي ذكرناه بعض الملامح التي سرنا عليها. ومن أراد أن يتوسع في هذا الكلام فقد نزلت رسائل في هذا الشرح من أسماء الله الحسنى، والذي نعده فتحا من الله تعالى فتح الله به العبد الفقير غير مسبوق بمثله. فهذه الرسائل التي نزلت ينبغي أن يتابعها من لم يسمع هذه الأسماء حتى يستطيع أن يستكمل بها السير، وأن يصحح بها العمل، وأن ينير بها القلب، وأن يزيد بها من التعبد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن ترتفع بها حياة القلب وإيمانه وروحه التي تكون سببا إلى أن ينقلب المرء خلقا جديدا مع الله تعالى كما ذكرنا. إذا به يمشي على هذه الأرض بهذه الأسماء متصفا بها عاملا بها آخذا منها بحظه الذي قدره الله له، وكذلك بحظه الذي يتعامل فيه مع الخلق، تنتشر بذلك دعوة النور وترتفع راية الإسلام، ويسير الناس كما يحب الله لهم على هذه البسيطة كما يقال، ويكونون حينئذ جندا للإسلام. الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم على حسب هذه الأسماء التي أشرنا إليها يوما ما، النصير أو الناصر أو الحفيظ سبحانه وتعالى أو المجيب أو الكريم أو الوهاب. كل ذلك إذا ما أخذ المرء بحظه من الله فيه انتقل إلى هذه المعاني التي تصلح من نفسه وقلبه وعمله وتثبت قدمه إلى الله تعالى وتنير طريقه وتقوي قلبه، فلا يتردد ولا يتأخر ولا يتقهقر في السير إلى الله، ولا يسير شيئا ويرجع شيئا كما هي عادتنا التي نراها، بل تأخذ هذه الأسماء بهذه القوة إلى الله تعالى. ونعود إلى ما وقفنا عنده نستكمل الكلام الذي ينبغي أن نشرحه الليلة إن شاء الله تعالى. المتابع معنا المرة الماضية رزقنا الله تعالى أن نعرض لهذه الآيات التي تشمل هذا الاسم، فإذا بهذه الآيات تبين لنا رؤوسا جديدة لهذه الموضوعات. يعني عندما تكلمنا عن العزيز سبحانه وتعالى إذا بنا نرى هذه المعاني، إن الله تعالى هو العزيز أول معنى، وأن هذا العزيز سبحانه وتعالى لم يأتي في القرآن منفردا، بل جاء موصوفا أو خبرا باسم آخر من أسماء الحسنى، الحكيم أكثرها كما ذكرنا، وبعد ذلك القوي أو الرحيم أو العليم أو العزيز أو الوهاب أو الغفار، وكل ذلك جاء، العزيز الغفار، العزيز الوهاب، العزيز الرحيم، العزيز الغفور، العزيز العليم إلى آخره. وكل ذلك بعد أن ذكرناه له معنى، ثم بينا آثار هذه الأسماء، يعني آثار هذا الاسم المشرف من ضمن آثار أسماء الحسنى. بينا أن الله جل وعلا لما ذكر العزيز ذكر له آثارا، هذه الآثار التي أشرنا إليها من آثاره، آثار اسمه العزيز أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ومن آثاره وهي الأولى التي ينبغي أن نتكلم فيها، فإن العزة لله جميعا. والثانية أنه خاطب النبي والمؤمنين بهذه المعاني الجديدة التي ذكرنا، قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، أول معنى من الآثار المترتبة على العزيز أن المرأة المؤمنة لا يحزن عندما يصيبه الأذى أو القول أو غير ذلك مما يقع من الكفر والفسق وغيره، لا يحزن، وكما سنبين في التفصيل، يعني في الآيات التفصيلية، يعني في الشرح التفصيلي هذه الآيات أو بعضها، هذه المعاني الجميلة التي بيّن الله تعالى. وكذلك بيّن له من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن العزة التي يريدها أي امرئ، أنت تريد العزة بعدما علمت أن الله هو العزيز، تريد أن تأخذ بحظك من هذه العزة، من أين تأخذها وكيف تحرزها وكيف تتحصل عليها؟ قال من الله تعالى. هل تقول له أعطني العزة يا ربي فيعطيك مثلا؟ لابد لها من تقديم أسباب وأعمال يتحصل بها المرء بفضله على العزة بقدر ما قدم، لأن الله لا يظلم أحدا. إذا رأيت نفسك علمت أين أنت من معنى العزة، أنت عزيز كما ذكر الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أنت عزيز بعزة الله تعالى في هذا المعنى، تعتقد أن الله يعز من يشاء، أنت عزيز فلا يحزنك قوله، أنت عزيز فلا تنتظر مغفرة الله تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مثلا، أو أنت عزيز كما قال تنتظر الرحمة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى هذه من آثار، إذا من آثار العزة الرحمة والمغفرة وعدم الحزن. والنصر وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. كذلك ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وإلى آخره لما قال إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، إلى آخر الآية. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ولم يتردد ولا شيء لأنه نبي معصوم، وإنما بين هذا الحال الذي ذكره القرآن، فإن عرض للمرء عارض مثله علم أنه يزيل التردد والاضطراب الذي يصيب قلبه بأي شيء لعزة الله تعالى، وليعلم حينئذ أن الحكمة التي تصف الله تعالى بها مع العزة في هذه تدل على أنه من حكمته يضع سبحانه وتعالى هذه العزة على حسب تلك الحكمة. ماشي كده؟ طيب. نكمل شوية. هذه الجزء الأول متعلق بالله ولا زال مليئا، وإنما لو فتحت أنا الموضوع فيه فهو مواضيعه في القرآن تحتمل رسالة ماجستير في تفسير موضوعي هذا الموضوع بالذات. في الزمن الماضي موضوع الشكر مثلا كذلك كان يحتمل رسالة كبيرة. ذكرنا في المقابل، أنا أكرر شيئا ما مما ذكرته قبل ذلك للأسف الشديد، أن وجوه الناس تدل على نسيان ما قد قيل. وسألت أحدا، نادرا أن يستطيع الإجابة، إنما نتكلم لنميز المنهج مرة أخرى، كيف ميز القرآن الكريم هذا المنهج بهذه الطريقة التي ينبغي على كل أحد أن يتفكر في الوصول إليها. قلنا بجزئين، بأمرين. الأمر الأول التضرع إلى الله والافتقار إليه، أن يفهمه في كلامه وأن يرزقه العلم عن الله تعالى، وهذا لا يكون إلا لسلامة القلب، وسلامة القلب متفاوتة، كلما زادت السلامة حلت على هذا القلب تلك الأنوار من معاني أسمائه. لابد أن يحفظ الإنسان هذه الجمل، كلما استقام القلب حلت على قدر الاستقامة هذه الأنوار من أنوار هذه الأسماء. والأمر الثاني وهو السعي والكسب، يعني مطالعة القرآن وإدمانه والنظر فيه والتدبر والتفكر حتى يفتح الله تعالى عليه. تنتظر أن تمسك القرآن الكريم وأن تفتحه وتنتظر وتقول اللهم افتح علي فيفتح عليك بغير بذل ولا جهد، ويفتح عليك مع قلب ضعيف قليل السلامة مريض الآفات وحب الدنيا التي تمنع حب الآخرة إلى غير ما ذكرنا من هذه الآفات المانعة من وصول النور والتي تعلو القلب فتحجب هذه الأنوار من أنوار معرفة الأسماء الحسنى وآثارها التي يفتح الله تعالى بها على من يشاء. والله تعالى عندما يفتح على من يشاء فإن الداخل في المشيئة لا شك قد بذل ما يستحق به بفضل الله تعالى، لا ببذله، لأنه مهما بذل فإنه لم يبذل شيئا لمعرفة الله تعالى. قلنا في المقابل معرفة الرب، نعرف أن للكفر عزة، إذن انظر كيف استكمل القرآن هذا الموضوع، قال لهم هذه العزة لله وهذه أسرها، وهذه العزة مع العلم، والعزة مع الرحمة، والعزة مع الحكمة، والعزة مع كذا وكذا، والعزة لله جميعا، وكل ذلك. وإذا به ينقلنا القرآن إلى موضوع آخر، هو أن الكفرة قد أثبت لهم عزة. هل هذه العزة حقيقية؟ لا، قبل أن يثبتها لهم قال إن العزة لله جميعا، لا عزة لهم. ولو كانوا في عزة قال عزة زائلة لا قيمة لها، إن أصحابها زائلون. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون. الأول هذه الآيات، وقالوا بعزة فرعون، يعني أخذ فرعون يتعزز وهم تعززوا من عزته، فإذا بهم جميعا قد أطبق عليهم البحر بعزة الواحد القهار سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم عزة ولم يكن، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم لما تتضح الحقائق وتظهر العزة لهم، سيكفرون بهؤلاء الذين عبدوهم لظهور الحقيقة، وأنهم ما كان لهم عزة ولا كان لهم شيء، وكانوا زائلين، وكانوا لا قيمة لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ما ارتفعوا به في الدنيا صار إلى هذا الزوال، والعزة الجميع والعزة جميعا الباقية المحيطة هي عزة الله. والآية التالية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بينت العزة بالإثم، بينت في المقابل العزة العزة بالطاعة. ونعى على المؤمنين فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وعزة الكفرة قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في عزتهم وشقاق. ماشي، حد فاكر الكلام ده قلناه السنة اللي فاتت، اللي قصدي الدرس اللي فات؟ حد متذكر؟ مين متذكر؟ مين؟ بعد ذلك ذكرنا أن العزة لكتاب، المطالع يرى أنه سبحانه وتعالى يقول جل وعلا وإنه لكتاب عزيز، أثبت له العزة هنا. لما كان الكتاب من الله العزيز دل على أن الكتاب كذلك عزيز، لذلك يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز، عزيز العليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن فهو كتاب عزيز، وهو تنزيل من العزيز العليم، وهو يهدي إلى العزيز الحكيم أو إلى عزيز الحميد سبحانه وتعالى. المطالع هذه الآيات وما يستكملها بها يرى هذه الجزئية الثالثة. والجزئية التالية وهي جزئية أن العزة للرسول كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله، وأن العزة لأنبياء كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وإلى آخره. وذكرنا قوله سبحانه وتعالى جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، ولكن عزيز عليه ما عنتم، وهو عزيز، ولكن العزة هنا لها معنى جديد، عشان في ناس بيقولوا كانوا بيسألوا الأسبوع اللي فات حد فاكر مين اللي سأل؟ يقول العزة دي وصف للرسول ولا وصف الكلام التالي؟ أيوه، لا وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما عدي إلى غيره صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، ولكن عدي بعلى، يقول عزيز عليه، هو عزيز ولكن العزة في هذا المقام عليه ما عنتم، عزيز على، ولما عبر بالعزة دل على كونه عزيزا صلى الله عليه وسلم، لأن معنى وسياق الآية لولا أن قضية العزة لها دخل ما ذكرت في الآية، ولما أشار بالعزة دل على أن العزة لها إيه؟ نعم. مش المؤمنين، لا نعم، ما انا كنت هكمل. فهو عزيز صلى الله عليه وسلم، والعزيز هنا لما كانت الآيات في سياق الكفرة فلم يكن كما يقول أخونا في أنها في المؤمنين، لا في الكفرة. لماذا؟ لأنه بسبب عزته صلى الله عليه وسلم وقع بهم ما سأهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وغلبهم وأخذ منهم مكة وفتحها ورفع رايتهم وقتل رجالهم وأشرفهم وسبى نساءهم إلى آخره صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك العزة الباهرة منه من الله له دليلا على هذا الحال، أنه لعزته صلى الله عليه وسلم كان تفسيرها بعد كونه عزيزا أن من عزته حدث له ما حدث، فكان صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث لهم ذلك جاء المعنى عزيز عليه، يعني شاق عليه شديد عليه عنتكم وكفركم وإشراككم الذي أوقعكم فيما كان من عزة الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، فظهر فيكم عزته من حيث أنه أبدهم وأخذ أرضهم ونساءهم وهدم صلوحهم وأصنامهم وارتفعت راية الدين عليهم إلى آخره، كان يود أن لا يكون، وذلك شاق عليه، كان يود لهم الإسلام والدين، لا تظهر عليهم هذه الأحوال التي هي من عزة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. ثم بعد ذلك متفرقات في هذه الآيات ينبغي أن نشير إليها. أولها مش المتفرقات التي نشير إليها، أن نرجع إلى أول الكلام بها لنعطي التفسير الإجمالي، وبقي مواضع من العزيز لم نشر إليها، لو فتحنا كما ذكرنا فيها خرجنا إلى كونه تفسيرا لا شرح للأسماء الحسنى، ولن ننتهي إذن من الشرح، لذلك نقتصر على مواضع الحاجة والفهم ومواضع الإصلاح للنفس والقلب ومواضع أخذ الحظ من هذه المعاني ومواضع الدعاء والتوحيد للرب بها سبحانه وتعالى، مش حد بيكتب حاجة طبعا تفرجوا عليها، عشان مش عارف عشان ايه، طيب ما بيكتبش عشان ايه؟ عشان هو حافظ يعني الكلام اللي انا قلته، يعني اول من الناس واحدا واحدا نأتي إلى الكلام الأول، وهو الله هو العزيز. معنى أن الله هو العزيز قد وردت في سياقات كثيرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. هذه الجزئية الأولى، وهي تعني هل يتذكر أحد معاني العزة التي ذكرناها في حق الله؟ كم معنى طيب؟ ثمانية؟ وفي حد يقول لنا اثنين بس؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح يعني نزه، وأول ما ينبني عليه الدين في معرفة الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في أسباب النجاة أو في العبادة هو تنزيه الرب، هو توحيده. فبين سبحانه وتعالى هذا المعنى الأول بهذه العزة، أنه سبحانه وتعالى لكونه عزيزا يعني لكونه غالبا قويا لا نظير له، يعز أولياءه ويذل أعداءه، وأنه معز إلى آخر ما ذكرنا من المعاني. ينبغي أن ينزعه المرء وأن يوحده وألا يشرك معه غيره فيما يتعلق بأعمال القلب وأعمال الجوارح. يعني عندما بدأ سبحانه وتعالى بهذه المعاني بالذات في التسبيح دل على أن هذا العزيز الذي تكلمنا عليه لا يجوز لأحد إلا أن يوحده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، إلا أن لا يشرك معه أحدا، إلا أن يطهر قلبه بمعرفته ومحبته بالخوف والرجاء باليقين والتوكل والرضا بمحبة لقاء الله والشوق إليه والاستعداد لهذا اللقاء، إلا بالدعوة إليه، إلا برفع راية التوحيد، إلا بأن يكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين. هذه لابد في نفسه وفي يبقى يجي واحد يقول لي ألا شمعنا بدأنا فعلا بسبح لله، لأن الجزء الذي ذكرناه اللي فاكر بقى، حد فاكر الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين؟ قلنا هذه الثلاثة يعني تشتمل على صفات الكاملة التي تتحقق بها أسباب النجاة. الأولى تسبيحه الذي يعني تنزيه الرب ويعني توحيده ويعني ألا يشرك معه غيره، والثانية السلام على الرسل المبلغين الملائكة يعني والأنبياء والأنبياء باتباعهم والاقتداء بسنتهم وهديهم، وكذلك بتوحيدهم يعني بالتوحيد الذي أرسلوا به وبالعبادة التي تعبدوها وأمروا الناس أن يعبدوا الله بها وبإصلاح الناس في الدنيا والآخرة. إذ صلاح الناس عن الله لا يكون إلا بالرسل، لذلك أثنى عليهم بهذا السلام، لأنهم كما يقول كان ما أتوا به الناس سالما، يعني سالما فيما يتعلق بربهم وفيما يتعلق بأسباب نجاة الناس في الدنيا والآخرة، لذلك سلم عليهم لسلامة ما وصفوا به ربهم، ولسلامة ما وصفوا به دينهم واتبعوه. وهذا الأمر الثاني الذي تصلح به أحوال الناس، أن يعلم عن هؤلاء الرسل ما أرسل الله تعالى إياهم به، وأن يعلم أنه ما أرسلوا إلا بأن يصفوا الله تعالى بهذا التنزيه، وأن يصفوه بتلك السلامة التي سلم بها في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وفيما أرسل رسله به. فكان هذه السلامة دليلا لأولئك المتبعين أن يتبعوا هؤلاء الرسل، وأن يكون هؤلاء الرسل هم أسباب نجاتهم وأسباب صلاحهم وأسباب فوزهم وأسباب علوهم في الأولى والآخرة. ما بعد ذلك لا يتم صلاحهم إلا بحمد الله تعالى على ما أرسل إليهم وعلى ما بلغهم سبحانه وتعالى، وعلى ما أنقذهم به من ظلمات الجهل والضلال، وما أنقذهم به كذلك من الوقوع فيما يغضبه جل وعلا، وعلى ما أعطاهم ليكونوا به أهله وخاصته في الدنيا، وكذلك المقربين منه يوم القيامة سبحانه وتعالى في جنته مع النبيين والصديقين وغيرهم. لذلك هذه المسألة الأولى سبح لماذا؟ قال لهذا الأمر: علمت أن الله تعالى يسبح لأنه عزيز، وهذا العزيز سبحانه وتعالى قد تحققت فيه الصفات التي بها ننزهه، وقد تحققت فيه تلك العزة التي بها ينجو ويكمل هذا المرء، وتكتمل له صفاته الكمال النفسي والعملي في هذه الحياة الدنيا، فيكون هذا العبد أهلا لمجاورة الرب. لا يكون أهلا لمجاورة الرب سبحانه وتعالى إلا أن تتحقق فيه هذه الصفات السالمة. لا يدخل الجنة وعليه صفات مريضة، أو عليه صفات مذمومة، أو عليه أدران ومن الذنوب والمعاصي، ولا يدخل الجنة إلا أن يكون لائقا بالدخول على الملك سبحانه وتعالى. لذلك بين لهم هذا التنزيه وهذا التسبيح، وبين لهم كذلك هذا التوحيد، وبين لهم في نهاية المطاف هذه القضية المتعلقة بتوحيده سبحانه وتعالى، لأنه العزيز الذي اتصف بهذه الصفات. وهذه الصفات تعني أنهم لما سمعوا ذكره واتبعوا أمره سبحانه وتعالى إذا به قد وهبهم من هذه الصفات ومن تلك الأسماء تلك الحظوظ على مقدار ما بذلوا في تنزيهه وتوحيده وعبادته وشكره والسلامة على رسله واتباعهم. لذلك كان هذا المعنى الجديد أنه يعطيهم القوة والغلبة، ويعطيهم العزة، ويعطيهم كذلك كما ذكرنا يعز أولياءه ويرفعهم، وأنه يشد من أزرهم، وأنهم إذا ما تعرضوا لشيء كانوا هم الغالبين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وبالتالي ننظر إلى أحوالنا حينئذ لنرى هذا المعنى، وهو كيف يوحد المرء ربه باسمه العزيز فينزهه وينزه رسله ويحمده على ذلك، فيأخذ حظه من العزة ويأخذ حظه مما نزه به ربه، ويأخذ حظه من هذه الصفة التي يسير بها بين الناس ليفوز في الدنيا والآخرة ولترتفع رايته، وفي نفس الوقت ليأخذ حظه من هذه العزة بينه وبين المؤمنين، فتنقلب هذه العزة إلى ذلة، وتبقى هذه العزة في حق الكفرة وغيرهم إلى تلك العزة التي إن تحققوا بها حق التحقق كتب لهم الغلبة وكتب لهم النصر، كما ذكر الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فهم هذا المعنى؟ لذلك نفهم لماذا قال سبح لله وهو العزيز الحكيم، سبح لله، سبح لله، سبح لله، ثم جاء بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة، ففهمنا هذا المعنى. وقال بعدها جل وعلا كل هذه المعاني من أثار العزة. فهم الناس لما يجي بقى يقرأ هذه الآيات التي فيها تسبيح الرب ويرى فيها العزة، يفهم هذه العزة ويفهم الحكمة ويفهم اقتران العزة بالعلم ويفهم اقتران العزة بالقوة ويفهم اقتران العزة بالوهاب والغفار والغفور إلى آخر ما ذكرنا. فيتعلم شيئا جديدا إن شاء الله نشرحه بالتفصيل عندما نفصل شيئا من هذه الآيات الكريمة. هذا المعنى الأول اتضح، اتضح تسبيح الرب ودعوته سبحانه وتعالى لتسبيحه وتوحيده لأنه العزيز، وكيف أن الناس إذا وحدوه بكونه العزيز سبحانه وتعالى تنزلت عليهم تلك العزة، وأنه لما يسبحونه سبحانه وتعالى ويوحدونه بهذه العزة يأخذون حظهم منها في الدنيا وكذلك الآخرة، وإذا حدث لهم ذلك تعرضوا لنصره ورحمته ومغفرته وبركاته. نكمل نكمل ولا بكفاية؟ كفاية نكمل يما مفيش حد بيذاكر، ولا حد بيذاكر ولا حد بيعمل أي حاجة يقول بيها يا عزيز يا عزيز يا الله، ويقوم بهذه العزة يدعو إلى الله، يقوم بهذه العزة يعبد الله، يقوم بهذه العزة يوحد الله، يقوم بهذه العزة يرفع راية الله، يقوم بهذه العزة لا يحزن في سبيل الله، يقوم بهذه العزة ينتظر مغفرة الله، يقوم بهذه العزة ليرزقه الله كما ذكرنا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يقوم بهذه العزة يستحضر بها هذه القوة والمنع والمغالبة، وأن يشد الله تعالى أزره كما قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني قوينا وشددنا بثالث، قوينا به هؤلاء الاثنين حتى يستطيع أن يقوم بأمر الله. أن يقوم بهذه العزة ليدعو غيره، ليفهم غيره، ليحمل هم ديني ودعوته إلى آخر هذه المعاني. وإن عرض له عارض علم أن العزة لله جميعا. وهذه نقولها من أثار العزة لأننا تهمنا. قلنا من أثار العزة أنه لا يحزن من قول أحد، لا فلا أي كما قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وكذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ونسينا، يمكن ذكرناها المرة الماضية ولكننا لم نذكرها هذه المرة، وهي: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا المعنى من أهم المعاني، عشان يجي واحد يقول لي: طيب إزاي بقى أنا أوصل لهذه العزة؟ كيف أصل إليها؟ وكيف أحصل شيئا منها؟ بتوحيد الله تعالى بكونه عزيزا، يعني بامتلاء القلب من تنزيهه وتوحيده، وأنه القوي الغالب الذي لا نظير له، الذي يقوي أولياءه وينفعهم ويدفع عنهم، والذي يذل أعداءه ويهزمهم ويرفع عليهم أولياءه. كيف؟ قال: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كأنه يقول إن هذه العزة سبيل التزكية، وإن التزكية سبيل العزة. لا يحصل شيئا من العزة إلا أن يكون زاكيا عند الله تعالى، يعني زاكيا مرتفعا طاهرا في نماء وتقدم ورقي إلى الله تعالى. ذلك قال وفي الآية التي ذكرناها في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه آية عامة، يؤتي ماله يتزكى. مش عارف أحد قرأ حاجة في رسالة التقوى هذه الآية مشروحة فيها؟ حد فكرها؟ فكرها بتاع التقوى؟ طيب، يبقى انتقلنا للإجمال الثاني بقى، وهو أثار بقى هذه العزة. إذا وصلت إلى هذا المعنى من معاني عزة، أو فتح الله تعالى عليك به وسلكت سبيل تحصيل هذه العزة بالتزكية، أن تزكي نفسك كما قال. والتزكية في هذه الآية بالذات ذكرناها في الزمان الماضي، أن كل آيات القرآن تقريبا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. حد حافظ الآيات إلا هذه الآية؟ قال: يعلمهم الكتاب والحكم ويزكيه. صحيح، هذه آية سورة البقرة، قصة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما بقية الآيات سورة الجمعة مثلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. صحيح. الثانية لماذا؟ وهي قوله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهي كثيرة في القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. صحيح. طيب، ايه معناها بقى عشان نعرف المعنى الأول؟ معناها يعلمهم الكتاب والحكمة متأخرة عن التزكية: والذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. قال: لما كان القصد من العلم التزكية قدم التزكية، والقصد من التعلم والتلاوة الآيات كل ذلك القصد منه إيه؟ تزكية. أنزل عليهم الكتاب وعلمهم وكذا وكذا ليه؟ ليزكيهم. هو قد أتى لذلك فقط صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، أول ما جاء صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. مجرد ما قرأ الآيات زكاهم؟ لا، ويعلمهم. يبقى صارت صار الهدف التزكية، لذلك قدم على الإيه؟ على العلم. لماذا؟ لأن المقصود من العلم هو التزكية. طب والآية الأولى بقى بتاعت سيدنا إبراهيم لما دعا، قال دعا بما يؤيد الواقع، الواقع اللي هو بيقول إيه؟ إن هو وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإذا تلا عليهم الآيات وعلمهم الكتاب والحكمة كان ذلك سبيل التزكية. صح؟ هذا هو ترتيب الأصل في الآية، كما يقول ترتيب الواقع. يجي واحد يقول لي بقى ايه المقصود بقى، نقول له تفهم تفهم الامرين. الامر الاول ان تتلو اياته وان تتعلم الكتاب والحكمه فتسير في طريق التزكيه، وان تفهم ان ما تتعلم ان ما تتعلمه من هذا الكتاب والحكمه المقصود منه التزكيه، فتقدم التزكيه في هذه الحال. ليس تقدم التزكية على العلم، لا، مقصود العلم التزكية. فلما كان الاهتمام بالتزكية بيّن التزكية أولا. اتعلمت الآيتين، أن تعلم أن طريق التزكية هو هذا الكلام من كلام الله، وهذا العلم من علم الوحي الكتاب والحكمة يكون سبب التزكية. ولا تنسى أن تعلم أن مقصودك من العلم هو التزكية، فالتزكية والكتاب والحكم. فهمنا؟ تأتي هذه الآيات لتبين هذا الكلام كما ذكر الله، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لما يجي واحد يسأل يقول لك طب نتزكى بقى ازاي عشان نشوف العزيز دي، طب نتزكى بالعزيز ازاي؟ يقول له تبدأ في التزكية. التزكية انت تفهم الكتاب كما هو منهجنا سواء في الأسماء الحسنى او في غيرها، وان تتلو هذا الكتاب كما يسأل السائل ماذا افعل، اقول له ابدأ بالكتاب، اختم القرآن في 3 أيام وتعالى نتفاهم سويا على قضية أن تثبت على أمور الدين والشرع. بعد أن يثبت على هذه الأمور ويستنير قلبه بنزول هذه الآيات عليه، وينشرح صدره بكلام الله ويقبل عليه بمحبته كما يقال بشراشير قلبه، حينئذ يتعلم الكتاب والحكمة، وينزل الكتاب والحكمة على قلب استضاء بكلام الله واستنار بآياته، فيكون علما تقصد منه التزكية أو لا. فهمنا؟ مش كده؟ هذه جزئية سريعة في هذا المعنى، لأنها تحت مليئة بقى بالكلام، عايز يراجع شوية منها يراجع رسالة المجاهد. طيب، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه الآية في سورة فاطر. الشيخ ابن عاشور في تفسيره يقول هذه الجزئية الثالثة من إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو أصحابه ليكونوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ذلك من غرور الشيطان. ملخص الكلام إن الآية هنا غير الآية هنا، عشان العايز يعرف إن العزة لله جميعا غير الآية من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، دي غير دي. إن شاء الله نشرحهم ننفصل في الآيات، ولكن المقصود إن هذا بيقول طب أنا بقى عايز العزة، يقول له العزة لله جميعا، يقول له يعني إيه بقى سورة فاطر؟ يقول له من كان يريد العزة فليستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل العز. لماذا؟ قال لأن العزة لله جميعا، أنه لا ينفع في أسلوب العربية أن يقول فلله العزة، يعني ما ينفعش واحد يقول إيه من كان يريد العزة فلله العزة. يعني إيه؟ قالوا لو أنت عايز العزة اطلبها من الله، فعنده العزة جميعا يعطيك منها، ده معناه. طب يطلبها ازاي؟ قال من كان يريد العزة فليستجب لله تعالى ويستجب ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزكى هذه التزكية. وبعدين قال حينئذ يأخذ من هذه العزة التي هي لله جميعا. وقال العزة لله جميعا ليه بقى؟ يعني أن عزة الله تعالى أحاطت بكل شيء، لا يخرج شيء عن هذه العزة، فإن أردت أي شيء من العزة فهو لله. لماذا جاءت هذه المعاني بهذا الحال؟ قال أن المشركين كانوا يتعززون بأموالهم بأولادهم بكذا بكذا بكذا، فإذا بهم يتعززون بموهوم على الحقيقة، وإن تعززوا بشيء فهو زائل من هذه الوجهة وليس مكتملا من بقية الوجهات، وإنما كل وجهات العزة لله تعالى. يعني ملخص الكلام، أردت العزة؟ يقول نعم. يقول استجب لله تعالى، حينئذ إذا استجبت له علمت أن العزة كلها له، يعطيك حينئذ إذا استجبت له من هذه العزة التي له جميعا، وهي نازلة في الكفار كما سنوضح بعد ذلك في التفسير إن شاء الله تعالى. ماشي كده؟ هذا ينقلنا على العكس بقى، وهو قوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله جميعا، يبتغون العزة عند من؟ إذن وصلنا بهذا التدريج الذي ذكرناه بكون العزة لله، وأن التسبيح والتنزيه وكلام الرسل والحمد، وأن تحصيل العزة إنما يكون بهذا الطريق، وأن التزكية هي تحصيل، هي طريق تحصيل العزة، وأنها كذلك أي العزة لا يحزن المرء معها عندما يواجه ما يواجه. لماذا؟ لأنه إن تعزز بتحصيل العزة من الله لم يهمه هذا الحزن، يعني لا تحزنك أقوالهم ولا تجعل أقوالهم تحزنك. لماذا؟ لأن هذه العزة التي يتعززون بها عزة زائلة، وأن العزة لله جميعا. طيب عندما يأتي ليقول وإذا قيل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، هذه النقطة الثانية. الأولى ولا يحزنك قولهم، فيها جزئية أخرى لم نشر إليها وهي جزئية الخوف، بمعنى أن المرء إذا تعزز بالله لم يكن له خوف من غير الله، لأن الباعث له على الحزن هو خوفه من المشركين مثلا، أو رؤيته للمشركين على أنهم لهم عزة ولهم صولة ولهم جولة، ولهم ارتفاع ولهم منع ولهم قوة ولهم عدد ولهم عدة ولهم تأثير، وأنهم يمكن أن يحدث منهم له ما يكون سببا لإيقاع الحزن به من أذى ومن ضيق ومن شدة ومن تعذيب ومن غلبة الكفر على المسلمين إلى آخره. فنهاه حينئذ سبحانه وتعالى على ما ليس من عمله، لذلك قال لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، كل الذي تراه من هذه العزة لا ينبغي أبدا أن يكون سببا لخوفك أو لقلقك أو اضطرابك، بل هذه العزة زائلة، وأن العزة التي ينبغي أن تكون سبب النصر هي عزة الله، وسبب قوة القلب هي عزة الله. يأتي بقى المؤمنون المقصرون المفرطون ليروا أنهم لم يتعززوا بالله، فإذا بهم قد نقص إيمانهم وضعف يقينهم وضعف توكلهم على الله تعالى، وازداد خوفهم من الخلق وأنهم يمكن أن يفعلوا بهم ويضروهم في أرزاقهم ويحزنوهم في سيرهم وعملهم أو في كذا وكذا وكذا. أقول إن العزة لله جميعا، على قدر ما تحصل من عزة، على قدر ما ترتفع عنك بسبب هذه العزة سطوة هؤلاء الكفرة، لأن سطوتهم وعزتهم زائلة ليست على الحقيقة عزة، بل العزة لله جميعا. فإذا ما جاء العكس وهو أيبتغون بقى عندهم العزة، قيل له فإن العزة لله جميعا، يعني بعد أن قال ولا يحزنك قولهم، ويدخل فيه هذه الأمور التي أشرنا إليها من الخوف، إذا بقلب المؤمن يثبت يقول لك طب وانا لي على إيه، أنا أخالف الرسول؟ لماذا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نشان خايف من المشركين، يقول ده دليل على نقص العزة بالله تعالى والتقوي والشدة بالله والغلبة بالله ونقص الاعتقاد بقوة الله سبحانه وتعالى، ونقص بكونه يؤيد أولياءه وينفعهم سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الآية أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لماذا؟ قال من عزته وقوته سبحانه وتعالى أن نفع أولياءه، ولكونه حكيما يعلم من يستحق هذا من غيره، فلحكمته وضع هذا الاستحقاق عند أهله. واضح؟ يجي واحد بيقول لك أصل هيحصل لي، أصل هيجرى لي، أصل كذا، أصل كذا، إذا به ينبغي أن ينظر في اعتزازه بالله وفي ضعف يقينه في قوته وقدرته وغلبته سبحانه وتعالى. والجزء المقابل الذي أشرنا إليه الآن في الآية أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا لا عزة لهم، أيبتغون عندهم العزة، كأنه يقول أيبتغون عندهم العزة، يطلبون عندهم العزة، لا عزة عندهم. لماذا؟ لأن العزة لله جميعا، كأنه يقول ذلك، لأن السياق لا يأتي إلا بذلك، كما سنذكر هذا السياق إن شاء الله تعالى. يبتغون عندهم العزة، فإن العزة ما يجيش سياق كده العربي، ده سياق بلاغي أكتر منه السياق العادي. أنت بتقول له إيه؟ أنت عايز منهم مثلا جبنة مثلا، أو عايز منهم فلوس، فإن الفلوس لله جميعا. سلام، كلنا عارفين. لا، يقول له أنت عايز منهم فلوس، يقول له يقول له روح إلى الله سبحانه وتعالى واطلب منه هيديك، عشان الفلوس كلها والرزق كله بيد الله. واضح؟ يبقى يبتغون عندهم العزة، يبقى هذا ابتغاء باطل، لأن لا عزة لهم، وإنما كان ينبغي أن يبتغوها عند الله، لأن العزة كلها لله. ماشي كده؟ ثم أتينا بعد ذلك نحن نسارع الخطى في هذا التفسير الإجمالي، أن العزة للرسول أشرنا إليها سريعا، والعزة في كتابه، العزة للرسول كذلك ولكتابه سبحانه وتعالى مجموعة في آية، وهي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. واضح؟ تقبلنا من الآية؟ يبقى هو يخرج صلى الله عليه وسلم بعزة الله وقدرته وقوته ودعوته الناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم في نفس الوقت بكتابه. فكان إخراجه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إلى صراط العزيز. فكان الكتاب كما بدأنا في الكلام الأول هو الطريق الموصل إلى العزة، واتباع النبي هو الطريق الثاني الموصل إلى العزة، إنه يخرجهم إلى العزة صلى الله عليه وسلم، ويخرجهم إلى العزة بكتاب الله العزيز. وصار كتابه سبحانه وتعالى طريق هذه العزة من كل وجه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بأيديهم إلى هذه العزة من خلال وحي الله له كتابا وسنة. مش كده؟ لذلك الذين يفهمون قالوا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. مش كده؟ كفاية يعني؟ طب حد استفاد حاجة النهاردة مثلا؟ استفاد؟ نرفع لي مش هتجيبها البر معايا. طيب في أسئلة؟ الأخ يقول هل هناك مقصد في قوله فإن العزة أو فلله العزة؟ نعم، هذه كنت سأقولها، فإن العزة الفاء داخل على جواب الشرط، وجواب الشرط لا يمكن أن يكون كذلك. مهم يعني أن أقولها إن شاء الله آيتين مع بعض. والآية الأولى فإن العزة لله جميعا، هذا خبر مؤكد، مؤكد بإن إن العزة لله، ومؤكد بجميع، ولو قلنا مؤكد بالجملة الإسمية كذلك فيبقى تأكيد من كل ناحية. طب يقول له أكد الجملة الأولانية دي، فإن العزة لله جميع، هذه مناسبة للسياق مع إيه؟ مع الذين يبتغون العزة من المشركين، يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. يعني إيه؟ يعني دي جملة مكونة مبتدأ وخبر مؤكد، مش إن دي بيقولوا حرف توكيد ونصب، يبقى دي التأكيد الأول على إيه؟ على توكيد هذه الجملة، بيأكد هذه الجملة إن العزة لله جميعا. ماشي؟ طب ليه بقى؟ قالوا هذا التركيب ينزل المستمعين منزلة من لا يعلم أن العزة لله جميعا، فأكده لهم بهذا التأكيد الوارد. لما ذهبوا إلى الكفار يبتغون عندهم العزة، لهم ده كأنك ده أنتم مش عارفين أن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، أنتم رايحين فين كده؟ فهذا يسمى هنا تنزيل في البلاغة بقى. تنزيل السامع منزلة الجاهل بأن العزة لله جميعا. دقت باله؟ هنقولها كتير في بعض الآيات، بس الآية دي هذا هو المعنى، أنها آية مؤكدة هذا التأكيد، ليتنزل السامع اللي مش عارف حاجة، واللي متخيل أن العزة عند الكفرة والقوة والفلوس والمال والسلاح، وخايف من المسلمين أن هم ملهمش لازمة وقيمة، فراح يتعزز بالكفر هؤلاء. ينزله منزلة الجاهل في أنه لا يعلم أن العزة لله، فأكدها له حتى يحقق له هذا المعنى في قلبه ليبتعد عن هذا الضلال الذي وقع فيه. في أخ يقول هنا في الجالسين، أخ طيب يعني نحسبه على خير يمسح على الجورب، نأمل حضرتك أن توضح المسألة والجواب، لأنه لا يأتي يوم الجمعة، لا يأتي درس الفقه يعني. مذهبنا هنا ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن نمسح على هذا الجورب الذي نلبسه، وبالتالي من أدب الخلاف الذي أشرنا إليه أنه لا تكون في مكان مجتمعين على أمر وتأتي لتخالفهم فتحدث فتنة بسبب لا قيمة له في الشرع، تعمل فتنة بينهم وأنا أمسح جورب والمسح جورب صحيح، وصل الشيخ الفلاني قال، وصل الشيخ العلاني قال، ويكون ذلك سببا للوقيع بينك وبين إخوانك. ولم يقل أحد بأن غسل الرجل فيه خلاف، إنما قالوا بأن المسح على الجورب فيه خلاف، يبقى أيهما يقدم؟ يقولوا نمسح على الرجل وهل نغسل الرجل، ولا اللي يقول نمسح على الجورب؟ يبقى هم مقدمون في الكلام على كلامك، وبالتالي إن خالفت أنت الموقع في هذه الفتنة وهذه المشكلة. وإنما ينبغي إن كنت في مكان لا يحملونك فيه على مخالفة الشرع، بل يحملونك فيه على الشرع لا شك، فلا تحدث بينهم خلافا ولا شقاقا، ولن يحدث لك شيء إن غسلت على رجلك، ما الذي سيحدث لك؟ يعني لن تترتب مفسدة على هذا الحال الذي أنت فيه حتى تضطر أو حتى تضطر إلى أن تمسح على الجورب. واضح؟ نرجو من الإخوة مراعاة هذه المسائل، لأنها من المسائل التي توجد مشاكل لا قيمة لها في ميزان الشرع. وهناك أسئلة كثيرة ما أعرفش بقى. ماشي في حدنا دلوقتي بقى نشرحها شرحها بس نشرحها. أنا لسه دلوقتي كنت لسه مراجعها دلوقتي في التفسير يعني. المهم هنشرحها إن شاء الله. أيوة في حد عايز أي سؤال عاجل؟ طيب الناس هيفكروا بقى في نفسهم شوية في العزة عشان الذلة اللي احنا وصلنا لها يعني في هذه الأيام على يد الكفرة والفسقة واليهود والأمريكان والنصارى وكل العبر. طيب الناس هتبدأ كده بطريق العزة الأول الذي ذكرناه وهو الكتاب الذي ذكره الله تعالى، يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته، ويجتهد هؤلاء المؤمنون المتقون في المساهمة في رفع هذه الذلة التي صرنا إليها، ولا يتحرك أحد على الدرس حتى يفكر في هذا البلاء النازل، وهذا البلاء صار شرا مستطيرا. ينبغي أن يتكاتف المسلمون لرفعه، وأول ما يرفعون به هذا البلاء هو يتجه إلى التعزز بالله تعالى، وبالتالي يحتاج منهم إلى أن يبدأوا العودة إلى كتاب الله تعالى كما ذكرنا. فإنه لا يأخذ هذه العزة بتلك التلاوة التي نتلوها وإن كانت مطلوبة حتى يفتح الله تعالى علينا بما يزيد على هذه التلاوة من تدبر وتفكر وإقبال على الله تعالى من أشواق القرآن التي شرحناها في الخطب. ما حدش يتحرك، إذا لا يتحرك أحد إلا وقد فكر في هذا الحال وبدأ في أن يتحمل مسؤوليته، وفي نفس الوقت بدأ في اتخاذ الخطوات الجادة التي نظر الله لعباده بها. وجد منهم من يستحق أو وجدهم يستحقون شيئا من فضله وعزته فتتنزل عليهم، أما أن يسمع وتنتهي القضية فذلك ما لا ينبغي إلا ببقائنا في هذا الحال السيء. مين اللي هيطلع على طول من السجن بعد ما نخلص الدعاء؟ يعني هما جرس يضرب هلاقي الإخوة على الباب، مش الإخوة لسه هيقوموا على الباب، وكأنه ليس وراءهم شيء يمكن أن يسألوا عليه في الآخرة في هذا البلاء النازل على أنفسهم وعلى المؤمنين وعلى عباد الله كافة. طب مين اللي هيقرأ شوية في القرآن الكريم سورة البقرة مثلا أو أي سورة تعالى؟ مين اللي هيقرأ؟ واحد بس؟ أشكركم وأحييكم. هيقرأ أي حاجة؟ طيب يقرأ بس حتى 5 آيات، طب يصلي ركعتين، طب أي تزكية يعملها عشان ربنا يراه قد سمع القول فاتبع أحسنه. ماشي؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.